ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هي دار بلاء وامتحان، دار وامتحان. فمن عباد الله من يوفق للخير ويدر الطريق المستقيم، ومنهم من دون ذلك. لكن على المسلم أن يحرص على الجد والاجتهاد ومحاسبة نفسه، وإذا أخطأ بادر بصح خطأ والتوبة إلى الله. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. كنا خطأ، يكن خطأ في أقوالنا وأفعالنا، لكن الموفق منا من يشعر بخطأه ويعترف بذنبه ويقر بخطأه، كما قال الله عن الأبوين: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالاعتراف بالذنب مع التوبة إلى الله والندم والاستغفار هو طريق أهل الخير والصلاح. فيا أخي كن واثقا بالله، توب إلى الله، أصلح ما بينك وبين الله. إن أخطأت فبادر بإصلاح الخطأ، وعليك بالتوبة الدائمة والاستغفار والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والبعد عن المنكر بقدر استطاعتك. وأسأل الله أن يثبتني وإياك على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذا هدانا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع أبو عبد الكريم يسأل يقول: ما المقصود بالسلفية، وما الرابط بينها وبين الوهابية أو ما يسمى بالوهابية؟ يا أخي، السلفية أو السلف الصالح هم المتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عامل بهما قائمين بأخر قيام. هذا الصالح الذين اتبعوا كتاب والسنة وحكموهما وتحاكموا إليهما وعملوا بهما ودعوا إليهما، هؤلاء هم السلف الصالح، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين صحبوا رسول الله وتلقوا المشافهة وربوا على الخير تربية صالحة شهد أصول الدين وفروعه وأخلاقه وقيمه. هؤلاء هم السلفية، ليس دينا جديدا ولا مذهبا مبتدعا، ولكنها امتداد لفهم الصحابة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب رسول الله، هم سلف هذه الأمة وخيرها وأفضلها. أما قولك ما الرابط بينها والوهابية، أول يا أخي أبين لك أن لفظ الوهابية من الألفاظ السيئة التي جعلها أعداء الدعوة الإصلاحية رمزا للعيب والنقص والاستهزاء والسخرية، فيكون هذا الوهابي انتقاصا واحتقارا له ومسبة له ونسبة الباطل إليه، وهذا كله خطأ. الشيخ محمد رحمه الله ما دعا إلى مذهب ولا إلى جاه، إنما دعا إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، ودعا المسلم إلى أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بهما. فهو رحمه الله لم يكن مبتدا بدعوته، بل دعوته مبنية على الكتاب والسنة وعلى ما سلكه أصحاب رسول الله والتابع بإحسان ليوم الدين. فالذين يسبون العقل السلفي يقول وهابي، دينه دين وهابي، بمعنى أنه مبتدا وهاب الذي هو على الضي والزيغ، فهم يجعلون مسبة وعيبا وعارا الوهابية. والحقيقة والحد أن الوهابية ليست دينا ولا مبدأ. والشيخ محمد رحمه الله لم يدعو إلى دينه، لم يدعو إلى مذهبه مذهب خاص ولا إلى مذهب خاص، ولم يدعو إلى أي طريقة خاصة، إنما دعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرز جهوده في أول دعوته على التعليم التوحيد وبيان حقيقة الشرك الذي بعث الله الأنبياء بالنهي عنه وما موقف الرسل من أممهم إلى آخر ذلك. فألف كتاب التوحيد 74 بابا، كل باب مزلة بآية من كتاب الله وحديث من أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول من أقوال الصحابة والتابعين. فمؤلفاته خالية من البدع، بعيدة كل البدع والضلالات، مؤلفاته حق ولحد يعترف بمن قرأها، وها هي موجودة الآن، يقرأ المسلم بعدل وإنصاف ليرى أن هذه مسبة خطأ عظيم، وإنما اتخذها أعداء الدعوة لللمز والعيب فيها فيسمى وهابية، بناء على أنهم يقولون إنها مذهب خامس لا أصل له ولا وجود له، وكل هذا خطأ. فالذين قرأوا كتب الشيخ وتبصروا فيها علموا أن الشيخ ما دعا إلا حق، وفق الله لمحمد سعود فناصر وأيد على هذه الدعوة حتى ولله انتفع بها في أمي الناس في الجزء وخارجها، والعلماء الصادقون المخلصون يعترفون بأن الدعوة دعوة سلفية صالحة ليس فيها غلو ولا جفاء، وأن نسبة وهابية إنما هي من باب اللمز والعيب، وإلا فهي دعوة سلفية صالحة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمعة تسأل تقول: هل يجوز أن تدخل المرأة إلى المسجد وقد حصل معها كدرة قبل دخول الدورة الشهرية بيوم أو يومين؟ إذا كانت هذه الكدرة مقدمات الدورة عن قريب فلا تدخل المسجد، وبالنسبة لأن الصبر والكدرة المتصل بالدم قبل أو بعده تابعة للحيض، فلا تصلي إذن لا تدخل المسجد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا مسائل يسأل يقول: رجل يصوم يوما ويفطر يوما، وكذلك يصوم شهر محرم وشهر شعبان، ويصوم الأيام البيض وعشر ذي الحجة، فهل فعله هذا صحيح؟ وفقه الله الخير. صيام يوم وفطر يوم يقضي على الجميع، لأن هذا الصوم فصيام يوم وفطر يوم كما أخبر النبي أن هذا لا أفضل منه، وهذا صيام داود عليه السلام يصوم يوم ويفطر يوما، والنبي قال لابن عمر: لا صوم أفضل من الصوم، فأنت إذا تصوم يوما وتفطر يوما فلا تصوم العشرة والأيام البيض لأنها داخل ضمن ذلك، فكل الأيام داخل ضمن ذلك، فاكتفي بالصوم يوم ويفطر يوم، إنما تفطر يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، هذه خمسة أيام تصومها، وما عدا هذا من صوم يوم وفطر يوم فأنت على طريق مستقيم، زادك الله من التوفيق والهداية وختم لي ولك بصالح العمل. اللهم آمين اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ: من فاتته ركعة من الصلاة ولم يتذكر إلا بعد ما انتهى من الصلاة بفترة طويلة، هل يعيد الصلاة أم يأتي بالركعة؟ إذا طال الفصل أعاد الصلاة كاملة. هل هناك وقت محدد سمحت الشيخ لهذا؟ يعني يقول يسير، وقت يسير، مثلا لو صلى العصر ترك ركعة مثلا وهم في الثانية، صلى مثلا ولم يقضي الأولى، بعد المضي الساعة ذكر أنهما أن العلماء قضى، نقول أعيد الصلاة وهي فصل طويل. نعم، لكن بحدود عشر دقائق. خمس دقائق. نعم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عدنان يقول: كان عندنا عزاء وحضر اثنان من أقاربنا لمواساتنا، وعند انصرافهما طلبت منهما مشاركة العشاء فرفضا، فقلت علي الطلاق أن تتعشيا معنا، فرفض أحدهما لانشغاله ووافق الآخر، فهل يلزمني شيء؟ أولا دعوته للعشاء والغداء فأبيا، فالحلف بالطلاق عليهما خطأ منك، لأنه لهم حاجات لهم أغراض أهداف، كل ما مشغول بنفسه، فالحلف عليه بالطلاق وإرغامهما هذا ليس كرام، هذا إضرار عليهما، فأنت أخطأت بحقيقة، أخطأت على نفسك وعليهما. الذي ذهب ولم يقبل منك هذا هو نفسه، والذي رجع وقبل منك إنما عليك كفارة يمين، لأن واحد منهما لم يأتي، فكفر كفارة يمين بأن تطعم عشر مساكين ولا تعد لمثل هذا السيئات، هذه عربية جاهلية لا إسلامية، المسلم يدعو يدعو يلزم يقول يا أخي تعجت معنا يرضى علي، إذا أبا يبدأ معنا وطلق امرأتي لأن تأكل من غداء وعشاء، هذا كله خطأ وجهل وليس هذا كرم، هذا جاهلية، ليس هذا كرم، كرم دعوة الناس من يجاب الحمد لله ومن في أمان الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن حكم استخدام السبحة في عد التسبيح والذكر. لا مانع منها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا من التسبيح والتكبير والتحميد حتى لا تغفلنا، وعقدنا بالأنامل، وعقدنا بالأنامل، فدل على أن عد التسبيح والتكبير والتحميد بالأصابع أفضل، فهما مسؤولات مستنطقات، فعد التسبيح والتكبير والتحميد بأصابعك فهو أولى السبحة، وإن اضطرت جائزة، لكن العد بالأصابع أكبر وأفضل. أما إن كان سبحة سبحة كبيرة كما صوف سبحاتهم على أكتافهم من ثقلها، هذا كله من الغلو والرياء، إنما سبحة بيدك تعد بها جائزة، وأنا أقول لك عدك التسبيح والتكبير والتحميد بأصابعك أكمل وأفضل.

وعلى كل حال إن نشف يدي فلا شيء عليه وإن تركها فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مستمع يسأل يقول أو مستمع تقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف كتفيها وساقيها أمام محارمها وأبنائها؟ يا أخواتي، كون المرأة تحفظ جسدها وتستره دائما أفضل. لا شك أن الأولاد الصغار وأولادها لهم شأن غيرهم، لكن غير الأولاد من المحارم أخشى من نزغات الشيطان وتزييناته، لأن الشيطان يجري مجرى الدم، والإنسان إذا جاه الشيطان أحيانا غفل وصد وما وينسى أن واقعه ويذل عن أمره حتى يقع فيما يقع فيه. فيا أختي، الحذر الحذر من التساهل والتهاون. أسأل الله يحفظ الجميع. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم.